يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد أيها الإخوة الكرام، فإن خطبة اليوم تدور حول موضوع يمكن أن يوصف بأنه السهل الممتنع أحيانا عند كثيرين، فرغم سهولته ورغم يسر فعله لكن كثيرا منا من يقصر في أدائه وفي القيام بواجبه نحوه. خطبة اليوم عنوانها بر الوالدين، بر الوالدين، ومن منا لم يقصر مع والديه في حياتهما أو بعد مماتهما. ومن عجيب القرآن الكريم أنك تجد بر الوالدين معطوفا على عبادة الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، فوصى الله عز وجل بالإحسان بالوالدين في كل الرسالات مع بني إسرائيل كما أسلفت الآية. وعلى لسان يحيى عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وعلى لسان عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات والتسليم، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هكذا إخوتي الكرام، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال المفسرون لأن الإنسان خلق ولا يلتفت إلا لمن جاء من عقبه ومن ذريته، فترى الأب يعتني العناية القصوى والرعاية الكاملة بمن جاء منه ومن انحدر منه ومن ذريته، لكنه لا يلتفت إلى أعلاه إلا لربه. فعطف الله عز وجل الوالدين عليه، عطف الله عز وجل الوالدين عليه ليشعر الإنسان بأن الله عز وجل وإن كان هو الخالق فإن الوالدين هما سبب وجودك في الدنيا بعد الله، حتى تنتبه وتعود إلى رشدك معهما. وعندما تتأمل قول الله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. عندما تتأمل ولا تقل لهما أف، أف هذه في العربية اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر. لماذا لم يقل الله تعالى ولا تقل لهما إني أتضجر منكما؟ لماذا لم يقل الله تعالى ولا تغضب في وجهيهما؟ استعمال عبارة أف لأنها نفس، مجرد أن يرتفع النفس في وجه الوالدين فإنه يعد عقوقا. جمعت الكلمة الواحدة بين معنيين، جمعت بين معنى أتضجر وأني أضيق بكما، وجمعت بين أنها نفس أف مجرد نفس، وفيه دلالة بلاغية أن مجرد رفع النفس، ما بالك برفع الكلام، ما بالك بالسب، ما بالك بالضرب، ما بالك بالإهانة، ما بالك بالطرد، ما بالك بالمقاطعة. الوالدان سبب وجودنا في الدنيا بعد الله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل أسماء بنت أبي بكر أمها وهي كافرة. قالت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة، أي راغبة في وصالها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم صلي أمك، صلي أمك، وكانت على غير دين الإسلام. مهما يفعل الوالدان فلا بد أن يسامحهما الابن، لأنه لا يمكن أن يوفيهما بشيء أو بحق واحد من حقوقهما، حتى وإن لم تعجبك تصرفاتهم لا تملك أن تعدل تفكيرهما، لا يمكن لك أن تفرض رأيك عليهما. فلكل واحد منهما رأي، ولكل منهما وجهة نظر، وإن أخطأ فإنما قدماه في حياتك يستوجب أن تعفو وأن تسامح وأن تكون تحت قدميهما. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه صحابي جليل في جهاد النافلة، جهاد النافلة لم يكن جهاد الدفع، جهاد الدفع واجب لا يستأذن فيه أحد، عندما جاءه صحابي جليل واستأذنه للجهاد قال أحي أبواك؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذهب ففيهما فجاهد. وفي رواية أحية أمك؟ قال نعم. قال اذهب فإن الجنة تحت قدميها. كان هذا في جهاد النافلة، انظر. ولذلك نرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. كلمة أكبر هذه أفعل تفضيل، أفعل تفضيل يعني أعلى شيء، والكبائر أكبر شيء، يعني ألا أنبئكم بأكبر ما هو أكبر، بأكبر الكبير. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، لم يكتفي بكلمة واحدة بل استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أفعل التفضيل للدلالة على أنه لا شيء يعظم هذه الأشياء. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله. ثم قالوا ثم أي؟ قال عقوق الوالدين. بعد الإشراك بالله مباشرة عقوق الوالدين، عقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقام وقال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قال الصحابة ليته سكت صلى الله عليه وسلم. أكبر الكبائر أن تشرك بالله، أكبر الكبائر أن تعق والديك، أكبر الكبائر أن تشهد شهادة زور لم تطلع عليها ولم تقل كلمة الحق. قيل إن رجلا ذهب بأمه إلى مكان مليء بالذئاب، فلما ذهب وكانت عجوزا وتركها هناك لامته نفسه، فعاد إليها متخفيا، فقالت له، فلما وجدها قالت له يا بني إن ابني سلك هذا الطريق وإني أخاف عليه من الذئاب فاذهب إليه وحذره. هكذا الأم لا يعلم قدرها إلا من فقدها وإلا من عانى غيابها. الأم بعد أن تركها فريسة للذئاب إذا بها تحذر كل من تراه أن يحذر وأن يلحق بابنها قبل أن تأكله الذئاب. كلنا مقصرون في حق آبائنا وأمهاتنا، ولا شك. عندما وجد ابن عمر رضي الله عنهما وجد رجلا يطوف حول الكعبة يطوف بوالدته وهو يحملها على ظهره، قال إني أريد أن أوفيها حقها. قال لم توفيها حقها ولو بطلقة واحدة من طلقات الوضع. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله وفصاله 30 شهرا وهي تحملك في بطنها وترضعك وتربيه وتصبر عليه، والواحد منا يضيق بالشيء لساعة واحدة، يضيق بالشيء لساعة، وأقل مدة للتربية وللحمل 30 شهرا، أقل مدة تحملتها أي أم، أقل مدة، لكن معاناته مستمرة لا تنقضي أبدا، وفي النهاية لا يجدون شكرا ولا يجدون برا، تفضل عليهم الزوجة وتفضل عليهم الأولاد، ولا نبرهم إلا على مضض أو على ضيق إلا من رحم الله. بر الوالدين، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الناس أحق بحسن صحابته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمك، قال ثم أي؟ قال أمك، قال ثم أي؟ قال أمك، قال ثم أي؟ قال أبوك. قال العلماء لأن الأم عانت، جعلها 3، لأن الأم عانت الحمل والرضاعة والتربية، أما الأب فلأنه عانى التربية فقط جعله الله مرة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الوالدين من رضا الله وسخط الوالدين من سخط الله. رضا الوالدين من رضا الله وسخط الوالدين من سخط الله. كذلك أيضا في الحديث الذي رواه الترمذي إن باب الوالدين هو أوسط أبواب الجنة، باب الوالدين هو أوسط أبواب الجنة، فانظر لمن ضيعه، انظر لمن ضيعه أو لمن فقده. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه، أي وضعت أنفه في التراب، ثم رغم أنفه، ثم رغم أنفه. من يا رسول الله؟ من هذا؟ قال من أدرك أبوي أحدهما أو كليهما فلن يدخلاه الجنة، لأن الله عز وجل جعل له سببا من أسباب دخوله للجنة. فمن هذا المجنون الذي يفرط، من هذا المجنون الذي يفرط في وسيلة سهلة يمكن من خلالها أن يلحق الجنة وأن يكون في أعلى درجاتها؟ من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما فلم يدخلاه الجنة، لم يفعل ولم يقدم ما يوجب عليه أن يكون سببا من أسباب دخوله للجنة. هكذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. من أعلى درجات البر أن يبر الرجل أمه وأباه، وأن يبر أيضا أصدقاءهما، وسنفصل القول في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى السلف والتابعين ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فاستمع إلى قراءة فيها فقال: قراءة من هذه؟ قالوا: هذا حارثة ابن النعمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر، كذلكم البر. وكان حارثة ابن النعمان أبر الناس بأمه. انظروا كيف كافأه الله عز وجل وجزاه يوم القيامة. كذلك أيضا من عظيم ديننا ومن رحمة ربنا بنا، وقد امتن علينا برسالة الإسلام، أن جعل لنا كفارة لمن قصر مع أبويه في حياتهما. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، هل علي من بر لأبوي أبرهما به بعد موتهما؟ مات الأب، ماتت الأم، هل علي من بر أبرهما به بعد موتهما؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهودهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا من قبلهما. الصلاة عليهما بعد الموت، أن تصلي عليهما الجنازة، أو الصلاة بمعنى الدعاء، والاستغفار لهما وإنفاذ عهودهما، تلك العهود والوصايا. توصى بإخواتك، أين أنت من هذه الوصية؟ كن أنت الكبير دائما، صلهم وإن قاطعوك. أين أنت من وصية أبيك وأمك بإخوتك وأقاربك وإنفاذ عهودهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا من قبلهما؟ كل أقارب الأب والأم إن وصلتهم وكنت بارا بهم فإنما تبر أبويك، أباك وأمك. وفي الحديث أن ابن عمر رضي الله عنه كان في طريقه إلى مكة، فوجد رجلا يسير في الطريق فنزل من على دابته ورفعه عليها ووضع خلع عمامته ووضعها على رأسه، فقال له مرافقه: ويحك، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير، لما قدمت كل هذا المعروف ونحن في الصحراء والشمس حارقة؟ هذا لسان حاله. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر، أبر البر، أعلى درجات البر، نفس أفعل التفضيل، إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، وإن أبا هذا كان ودا لعمر، كان صديقا لعمر، وإن أبر البر أن أصل أصدقاء أبي وأصدقاء أمي بالقياس. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصانا بالوالدين أحياء وأمواتا. وكما جاء في الأثر: إذا ماتت الأم نادى مناد حين دفنها وقال لأبنائها: اعملوا لأنفسكم، ماتت التي كنا نكرمكم من أجلها، ماتت التي كنا نكرمك من أجلها. فكان دعاء الأم حاجزا وكان مانعا يمنع عنا شر القضاء وشر القدر. فإذا فقد أحدنا أمه أو أباه فليعلم أنه فقد حصنا حصينا، وليحاول جاهدا أن يحافظ على نفسه وأن يستدرك ما فاته وأن يتقرب إلى الله عز وجل بإرضائه لأبويه. وأن يجتهد في القيام بما أمره به، وأن يسعى جاهدا في بر أصدقائه وفي بر إخوته وأخواته، وأن يتنازل عن أي خلافات، فالدنيا فانية لا بقاء فيها لأحد، ولن تدوم لأحد، ولن يبقى إلا ذكر الله. خلال الأيام الماضية فقد 3 من رواد هذا المسجد الكريم أمهاتهم، ولحقوا من رفيق الأعلى وطلبوا منا الدعاء. أسأل الله عز وجل أن يرحم آباءنا وأمهاتنا، وأن ينزلهم الفردوس الأعلى، وأن يعوض أبناءهم خيرا. فمهما بلغ الابن من عمر لا شك أنه يفتقد حنان الأب ويفتقد رعاية الأم، وكما قال شوقي: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمن، عسى الله عز وجل أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم أعنا على بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا، وأنزلهم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم تجاوز عن تقصيرنا بحق برهم يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا بحق سترك لهم، وأكرمنا بحق إكرامك لهم، وأعنا بحق عونك لهم يا أرحم الراحمين. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من الذنوب بالماء والثلج والبرد. اللهم إن كانت الحياة خيرا لنا فأحينا، وإن كان الموت خيرا لنا فأمتنا، واقبضنا إليك غير مفتونين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بر أبنائنا، اللهم ارزقنا بر أبنائنا وبناتنا، واجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة، واكتب لنا صلاة في المسجد الحرام، وزيارة لنبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، ووحد كلمة المسلمين، واحقن دماءهم في كل وقت وحين، واجعل مصر بلاد أمن وأمان يا أرحم الراحمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف المرضى جميعا، واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب، ورفعة لهم لكل درجة. اللهم اغفر بفضلك ورحمتك لآبائنا وأمهاتنا، وأعنا بفضلك ورحمتك على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.